الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم وتمسك بسنتهم إلى يوم الدين وبعد. ففي الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال عليه الصلاة والسلام: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. هذه الأعمال العظيمة الهامة يخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أنها أحب الأعمال إلى الله، والمقصود بذلك أعمال المسلم الذي لا يشرك بالله جل وعلا، لأن من كان يشرك بالله الشرك الأكبر مهما عمل من العمل لا ينفعه إذا مات على الشرك. فالله يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. في هذا الحديث: الصلاة على وقتها، وفي لفظ آخر: الصلاة لوقتها. والمقصود بذلك أن تصلى في أول وقتها في جميع الصلوات إلا في الصلوات التي بين النبي عليه الصلاة والسلام أن أداءها في وقت آخر أفضل، وذلك عندما تشتد حرارة النهار في الظهيرة في أيام شدة الحر. فقد قال عليه أفضل الصلاة والسلام: إذا اشتد الحر فأبردوا، فإن شدة الحر من فيح جهنم. وقال عن صلاة العشاء: لما انشغل عن أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم ولم يأتي صلى الله عليه وسلم إلا ورؤوسهم تخفق من النوم، أخبرهم أن الصلاة في تلك الساعة أفضل، لكنه أداها ويؤديها في أول الوقت لما في ذلك من الرفق بالأمة والتيسير عليهم، لأنهم أصحاب عمل. أما لو أن جماعة متفقين على تأخيرها إلى أن يمضي الثلث الأول من الليل ولا يخالطهم غيرهم ولا يتضرر بفعلهم أحد كان ذلك أفضل، لكن عامة الناس لا تتفق أحوالهم وحاجاتهم، فيكون الأيسر أن تؤدى الصلاة عند اجتماع الجماعة. ومن كان في سفر في رفقة مسافر، كانوا مسافرين أو جماعة في مكان بعيد لا يخلط معهم خيرهم، فأحب أن يؤخر الصلاة إلى مضي الثلث الأول من الليل كان ذلك أفضل. الصلاة لوقتها أو على وقتها، هذه من العبادات البدنية أحب الأعمال إلى الله جل وعلا. والصلاة هي الصلة العظيمة بين العبد وبين ربه، يقف بين يدي الله كأنما يخاطب ربه، يبدأ بالثناء عليه بعدما يكبر ويتهيأ، يحمد الله ويمجده ويثني عليه، ثم ينتقل بعد الثناء إلى الخطاب فيقول: إياك نعبد، أي لا نعبد أحدا غيرك، وإياك نستعين، لا نستعين بسواك على أمورنا، وإنما أنت ملجأنا وإليك اتجاهنا وبفضلك ومعروفك وجودك تنزل حوائجنا، إياك نعبد وإياك نستعين. فإذا أعلن العبد هذه العبودية توجه يسأل ربه الهداية. هذه العبادة العظيمة لها مقام عظيم، ينثر العبد بين يدي الله وجوبا في خمس مواقف في هذه الصلوات الخمس، ثم ينثر فيما سواها حسب ما يتقرب إلى ربه جل وعلا بنوافل الطاعات. والله يحب من عباده أن يؤدوا الفرائض التي فرض عليهم، ويحب أن يتقربوا إليه جل وعلا بنوافل العبادات. وجزاء ذلك كما في حديث الصحيح القدسي، فهو لما يوجد ربه ويعظمه ويثني عليه يعلن أنه معبوده، أنه معبوده الذي لا معبود له سواه، فيقول إياك نعبد، ما يقول نعبدك، لأن كلمة إياك نعبد معناه لا نعبد أحدا سواك أبدا، وإياك نستعين أي في الأمور العظام لا نستعين بغيرك. فبعدما ينتهي من التمجيد والإجلال والحمد والتعظيم وإعلان العبودية الخالصة لربه جل وعلا، يسأل ربه الحوائج، اهدنا الصراط المستقيم. لأن من هداه الله جل وعلا آمن المخاوف، سار في حياته آمنا، إن أصابه ضر فهو يعلم أن الله أراد به بما أصابه خيرا. لأن النبي يقول عليه أفضل الصلاة والتسليم: أمر المؤمن له عجب، كله خير، إن أصابته نعماء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. المؤمن هو الذي يعلم أنه لله، وأن ربه أرحم به ممن سواه، وأنه إن ابتلاه فلمحبته لعبده لينتقل من الدنيا وقد محصه وزالت عنه ذنوبه وخطاياه، ويسأل ربه الهداية، اهدنا الصراط المستقيم، الطريق السوي الذي من سلكه أمن، ومن سار عليه وصل إلى الغاية العظيمة الشريفة. هذا الصراط صراط الذين أنعم الله عليهم. فهو بهذه المواقف الهامة الجليلة إذا أدى حق الله فيها كما ينبغي صين من المكاره، وانتهى عن الفواحش والسيئات، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ثم إن هذه الصلاة حجة للعباد الذين يؤدونها، تكون برهانا لهم يوم القيامة أنهم من أهل الجنة، لأن من لم يكونوا منها فمن أهل السقر، كما في الآية لما قيل لأهل جهنم: ما سلككم في سقر؟ كان جوابهم: لم نكن من المصلين. فالصلاة لوقتها وعلى وقتها يدل ذلك على الرغبة في أدائها والاجتهاد خشية الفوات، لأن فوات الصلاة بالانشغال عنها خسارة عظيمة. ولهذا جاء في صلاة العصر: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، يعني أن من انشغل صلاة العصر حتى خرج وقتها لم يكن قاصدا تركها، ولكن لم يكن على قدر من الاهتمام، تكون خسارته كمن كان ذا مال وأهل ثم في لحظة من اللحظات فقد ذلك كله. يتوجع الناس له ويستعظمون ما حل به من بلاء وما نزلت به من مصيبة، ولكن ما أكثر ما تفوت أحد الصلاة، ولربما فاتت الصلاة إلى خروج وقتها، ثم لا يتألم ولا يحس أكثر الناس أنه قد أصيب بمصيبة فادحة. فأمر الصلاة أمر عظيم، من حفظها وحافظت عليها كانت له نورا ونجاة، وكان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ودخول الجنة هو الفوز العظيم، كما يقول المولى جل من قائل: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا هو الفوز، هو النجح الكبير والأمن العظيم. يقول عليه الصلاة والسلام لسؤال عبد الله بن مسعود أحد فضلاء الصحابة وكبارهم علما ومقاما ومنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها. والصحابة رضي الله عنهم أحرص الناس على معرفة الخير وأرغب الناس فيه، والله حكيم عليم اختارهم صحبا لرسوله وفضلهم على من يأتي بعدهم. ولذلك لما قال قائل للإمام أحمد بن حنبل: هل عمر بن عبد العزيز أفضل أو معاوية رضي الله عنه؟ قال: لغبار معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من عمل عمر بن عبد العزيز. الصحبة لا يماثلها صحبة، ولذلك أصحاب رسول الله قال عنه نبي الهدى صلى الله عليه وسلم في حديث: هل أنتم تاركوا لي أصحابي؟ وفي حديث آخر: لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فكانوا رضي الله عنهم شديدي الحرص على معرفة الأعمال التي يحبها الله وعلى المعرفة الأعمال التي يكرهها الله، ليأخذوا بأوفر حظ ونصيب مما يحبه جل وعلا، وليتبرأوا مما يبغضه الله سبحانه وتعالى. لما بين له أمر الصلاة قال: ثم أي ما الذي يأتي بعدها من الأعمال الذي يحبه الله أحب إلى الله جل وعلا مما سواه؟ قال: بر الوالدين. بر الوالدين قرنه الله جل وعلا في أكثر موضع من القرآن بحقه سبحانه، كما في آية النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وفي آية الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وفي آية أخرى: أن اشكر لي ولوالديك. فعظم الله شأن الوالدين في كتابه الكريم، وأكد ذلك وكرره المصطفى صلى الله عليه وسلم. فلما قال عبد الله: ثم أي يا رسول الله؟ قال: بر الوالدين. هذه الأعمال علاقة بين العباد وبين الله، فأفضل الأعمال التي تؤدى فيما بين العبد وبين الله الصلاة. العلاقات التي بين العباد والعباد فيما يتعلق بأعمال البر، فأفضل هذه الأعمال بر الوالدين. الله جل وعلا أمر بمجانبة من يحاد الله جل وعلا، وهجر هو البعد عنه والبعد عنه ما عدا الوالدين. حتى ولو جاهد الولد جاهداه وأراد حمله على الشرك والكفر لا يقاطعهما: وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. ما قال وقاطعهما، قال وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. فالوالد له شأنه، ولذلك بر الوالدين من أسباب تفريج كرب الدنيا والخروج من ورطاتها ومشاكلها، كما أن بر الوالدين من أسباب دخول الجنة، والأحاديث في هذا كثيرة. بر الوالدين، من بر الوالدين ما جاءت به الآية العظيمة الكريمة وقضى ربك إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنارهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لا تظن أنك بهذا الدعاء صاحب ملة عليهم، وإنما تتذكر فضلهما عليك ورفقهما بك وإحسانهما إليك في حال لا تدري عن شيء. ثم يؤمر الولد بأن يتذلل لوالديه في إكرامه لهما وتودده لهما وخدمتهما وإظهار السرور بصحبتهما. قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. الإنسان قد يذل لأحد لا يحبه ولا يرحمه، وقد يحب من لا يتذلل له، ولكن الوالدين قال الله واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فأفضل الأعمال التي يتقرب بها إلى الله فيما يتعلق بين العباد أنفسهم بر الوالدين، هذا فيما يتعلق بالإحسان. وشأن الوالدين شأن عظيم حتى في الحياة الزوجية وأثرهما، وأهمية طاعتهما فيما يتعلق بالحياة الأسرية في حدود طاعة الله، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله، إنما الطاعة بالمعروف. وبقية هذا الحديث قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. والجهاد تكرر فيما أمر الفضل في حديث آخر لما سئل أي العمل أفضل قال: إيمان لا شك فيه. قيل: ثم أي؟ قال: جهاد لا غلول فيه. فالجهاد في أمر المسلم والحياة حياة المسلمين يبين علاقتهم بأعداء الله وأعداء رسله. قال: جهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله. ومر كثيرا على أسماعنا قول النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله سائل عن الصلاة والزكاة والصيام والحج وذكر الفرائض الخمس وزكاة المال وما ذكر بعد ذلك، قال: وأن من فعل ذلك دخل الجنة. فقال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي عنهم لما سمع ذلك: بخن بخن. هذه الكلمة تقال عند العرب لإظهار السرور والإعجاب بما سمعه قائلها. فقال له النبي: أيعجبك ذلك؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: إن في الجنة 100 درجة ما بين كل درجة وأخرى أبعد مما بين السماء والأرض 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله. ذلك أن الجهاد في سبيل الله به يعز الإسلام ويسود المسلمون ويحكم بشرع الله بين عباد الله ويقضى على ما يضاد مراد الله جل وعلا في أرضه. به تنفتح سبل الدعوة إلى الله ويبقى من لا يستجيب للدعوة يعيش عيشة مذلة يدفع الجزية. فالجهاد له شأنه في الأمة لكنه يحتاج إلى أن يستعد له بما يقابل الأعداء ويستطاع بما يستعد به رد كيدهم وكبح جماحهم ودحرهم على أعقابهم. والجهاد بينه النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من المجاهد، يعني هل الرجل يقاتل شجاعة يقاتل حمية عن قومه لئلا يذلوا، يقاتل حماية للوطن، يقاتل للمغنم، والذي يسمى في العصور المتأخرة المرتزقة، من في سبيل الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. الأعمال بالنيات. يمكن يقاتل الإنسان ليتحدث الناس عنه ويقال البطل الشجاع، ولذلك قال الصحابة: الرجل يقاتل شجاعة، يكون عنده هواية لإبراز مقدرته وجرأته وشجاعته، يقاتل للمغنم للغنيمة، يقاتل حمية، الإنسان يحامي على قومه ويغار عليهم ويسوءه أن يعاب بالتخلف عنهم. من في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فالقتال وطنية أو قومية أو غير ذلك ليست قتالا في سبيل الله، لكن قد تشترك، قد يكون الإنسان يقاتل عن وطنه الإسلامي لئلا يدنسه الكفار بكفرهم ولئلا يذل المسلمين باحتلال أرضهم ولئلا ينتهكوا أعراضهم ويدنسوا عفاف نسائهم، لأن الكافر لا يرعى للمسلمين إلا ولا ذمة، وإنما ينظر لمصالحه وما يحقق أغراضه. فإذا قاتل المسلم الكفار للدفاع عن بلد الإسلام لأنها بلد الإسلام، حماية للأمة وذودا عنها ولتبقى عزيزة، يبتغي بذلك وجه الله فهو في سبيل الله. هذه الأعمال الثلاثة في هذا الحديث الصحيح الذي أجاب به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم سؤال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، هو من جوامع الكلم المشتملة التي تشتمل على الخير العظيم بموجز الكلام. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يغفر لنا جميعا في هذا المكان، وأن يعاملنا بعفوه، ويتجاوز عنا بمنه ولطفه وفضله، وأن يجيرنا من مضلات الفتن، وأن يعيذنا من نزغات الشيطان ووساوسه، وأن يكتبنا في ليلتنا هذه من عتقائه من النار، وأن يعتق رقاب أمواتنا وأحيائنا من النار، وأن يتوب علينا ويوفقنا لكثرة التوبة والاستغفار، إنه مجيب الدعاء. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح ولاة أمورنا، واجعل ولايتنا يا مولانا بيد من يخافك ويتقيك ويتوكل عليك ويعظم أمرك وينتهي عما نهيت عنه يا حي يا قيوم. اللهم أصلح ولاة أمرنا، واهدهم سبل السلام، ووفقهم يا إلهنا لنصرة دينك وقمع الباطل وإذلاله، ونصر الحق وأهله، والأمر بالمعروف يا مجيب الدعاء. اللهم احفظ بهم أمن هذه البلاد، وصم بهم حدودها، وأمن بهم سبلها، واجعل ذلك منهم ابتغاء مرضاتك وتقربا إليك بما تحب، وكافئهم عليه بالتوفيق لأمثاله يا مجيب الدعاء. اللهم أصلحنا وأصلح لنا، وتب علينا وعاملنا بعفوك، وارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء يا إلهنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، إنك تعلم أن في الأمة الإسلامية من اللأواء والمحن والشدائد والمصائب والتسلط من الكافرين والظالمين، نسألك إلهنا أن تبدل خوف المسلمين في كل مكان أمنا، وفقرهم غنى، وذلتهم عزة، وتفرقهم اجتماعا، وغفلتهم وبعدهم عن دينهم مراجعة له وتعظيما له وتقربا لك بما تحب من الأعمال يا إلهنا ومولانا. سبحانك لا إله إلا أنت. اللهم يا مولانا اشف مرضى المسلمين، مرضى القلوب والأبدان، وأشبع جائعهم، واكسو عاريهم، وأغني فقيرهم، وأمن خائفهم، وانتصر لمظلومهم يا حي يا قيوم، وأخرج الكفرة الظالمين المعتدين من بلاد الإسلام في كل مكان أذلة صاغرين يا أرحم الراحمين. سبحانك لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.